بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كتاب الفرائض، هو كتاب الفرائض اسمه الإرث، كتاب الفرائض، والنظر في المقدمات والمقاصد واللواحق. والمقدمات أربع: الأولى في موجبات الإرث. الفرائض في اللغة جمع فريضة، وهي مأخوذة من الفرض، والفرض هو التقدير، الفرض هو التقدير. والمراد بالفرائض السهام المقدرة في الكتاب العزيز، في كتاب الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا تكون الفرائض أخص من المواريث، لأن المواريث شاملة للإرث بالقرابة والإرث بالفرض. هناك فرض منصوص من قبل الله سبحانه. على كل الأحوال، المراد من الفرائض هنا السهام المقدرة المفروضة، السهام النصيب. انتبه إلى مصطلحات علم الإرث، هذا علم المواريث، هذا نفسه هو المفروض، هو المفروض، هو عبارة عن الفرض الواجب، هو نفس ونفس الشيء، لا فرق بينهما. إذا عرفنا المقصود من الفرائض نأتي إلى المقدمات، ومقدماته أربع يبحث فيها حول موجبات الإرث، الأسباب التي توجب الإرث، يعني كيف يرث الإنسان من الإنسان الآخر، ما هو السبب الموجب للإرث. الموجبات على قسمين: القسم الأول النسب، والقسم الثاني السبب. فما المقصود من النسب وما المقصود من النسب؟ هو الاتصال بالولادة بانتهاء أحد الشخصين إلى الآخر. أحد الشخصين يعني من؟ الوارث والموروث. الوارث والموروث، كل واحد منهما يتصل بالآخر من ناحية الولادة. ابني يتصل بي من ناحية الولادة، ابن ابني يتصل بي من ناحية الولادة، والابن يتصل بالأم من ناحية الولادة، ويتصل بأبيها بأبي الأم من ناحية الولادة. إذن ينتهي إليه من ناحية الولادة. هذا من ناحية النسب. فالنسب المقصود به بالإرث، غير النسب، يقال فلان نسيب فلان أو هذا نسيبي، يعني به المصاهرة، لا. هنا النسب المقصود به الاتصال بالولادة. وأما السبب، السبب هو الاتصال بما عدا الولادة، سواء كان من ناحية الولاء أو من ناحية الزوجية. من ناحية الولاء كيف يسمى؟ ولاء الاعتاق أو ولاء العتق. شخص عنده عبد فيعتقه، لكن ليس للعبد أي وارث، فإذا مات العبد من الذي يرثه؟ يرثه الذي أعتقه. هنا ما في قرابة، ما في اتصال. وكذلك الزوجة والزوج، الزوجة والزوج لا قرابة بينهما إلا، لا رابط بينهما إلا الزوجية. فإذا مات الزوج ترثه الزوجة أم لا؟ لماذا ترثه؟ لأنها زوجة. فالمقصود إذن بالسبب هو الاتصال بما عدا الولادة، سواء كان بالولاء أو بالزوجية. أما النسب، نأتي إلى النسب، فهو الاتصال بما عدا الولادة من ولاء أو زوجية. النسب له مراتب، ومراتبه كم؟ ثلاث مراتب: ولاء ولا أو زوجية، بما عدا الولادة من ولاء أو زوجية. الولاء أنا قلت لك قبل قليل وسوف يأتي أيضا. النسب مراتبه ثلاث مراتب، ثلاث طبقات. كل مرتبة، من كان في المرتبة الأولى يحجب من كان في المرتبة الثانية. كل متقدم يقولون الأقرب يحجب الأبعد. فلنأتي إلى هذه المراتب الثلاث شوي شوي. أول مرة نأتي إلى عبارة الكتاب، بعد ذلك نشرح في بيان هذه المراتب الثلاث. كتاب الفرائض والنظر في المقدمات والمقاصد واللواحق، يعني يقع البحث في هذه الموارد. والمقدمات أربع: المقدمة الأولى في موجبات الإرث، ما المقصود؟ السبب الذي يوجب الإرث، ما الذي يجعل الإنسان يرث من الآخر؟ موجبات الإرث على قسمين، وهي إما نسب، وقد عرفنا النسب الاتصال بالولادة، وإما سبب. السبب شنو؟ الاتصال بما عدا الولادة، هذا يعني القرابة بما عدا الولادة. والنسب مراتب ثلاث، مراتب النسب كم؟ ثلاث. وقلت كل من كان في الطبقة الأولى يحجب الطبقة الثانية، من كان في الطبقة الثانية، يعني مع وجود الطبقة الأولى الطبقة الثانية لا ترث. الآن مثلا لو مات الأب وترك ابنا وترك أخا، من الذي يرث؟ الولد. الابن يرث أو البنت ترث، لا تصل النوبة إلى الأخ أو إلى العام أو إلى ابن العام، لا تصل. فمع وجود أحد الطبقات لا تصل النوبة إليه. والنسب مراتب ثلاث. الأولى، نأتي إلى المرتبة الأولى. المرتبة الأولى صنفان، المرتبة الأولى صنفان. أول صنف الأبوان، الأبوان لكن من غير ارتفاع. شنو من غير ارتفاع؟ خلينا نشوف معنى هذا. يعني أب وأم دون الأجداد، يعني لا ينظر إلى الجد أو أبو الجد أو جد الجد أو أبو جد الجد وجد أبي الجد الجد وهكذا، لا ينظر إلى. طبعا هاي مراتب، أنت الآن من أين جيت؟ خوته ما جيت من فطر الحائط، أنت جيت حتما سلسلة. فلا ينظر إلى سلسلة الأجداد وسلسلة الجدات، سواء كان من ناحية الأب أو كان من ناحية الأم، لا ينظر إليها. فقط الأبوان، أبو الميت وأم الميت، فقط الأبوان. هذا واحد، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني الأولاد، الأولاد الذكور والإناث، لا فرق. طبعا هنا بوحدة المناطق، لما يقول الولد ليس مقصود الولد الذكر، لا، الولد الذكر والأنثى حتى وإن كان نازلا. شوف مرة لا أنظر إلى جانب الارتفاع، ومرة ثانية أنظر إلى جانب النزول. وإن كان نازلا كيف؟ ابني وابن ابني وابن ابن ابني وابن ابن ابن ابن ابني، وهكذا ينزل. هاي النزول، هذا وإن نزل، هذا معنى وإن نزل. فهمت الآن وإن نزل؟ الثانية، نأتي إلى المرتبة الثانية من المراتب الثلاث، أيضا صنفان. المرتبة الثانية صنفان، الأخوة. الصنف الأول الأخوة، الأخوة سواء كان ذكورا أو كانوا إناثا، الذكور والإناث الأخوة. وأولادهم وإن نزل، يعني ابن الأخ وابن الأخت، وابن ابن الأخ وابن ابن الأخت، وابن ابن ابن الأخ وابن ابن ابن الأخت، وهكذا. وإن نزلوا، شايف الآن؟ والأجداد، طبعا الأجداد يقصد به الأجداد والجدات. الأجداد سواء كانوا أجداد لأب وأم، لأب، أو كانوا أجداد لأم، مع وجودهم يرثون. هاي مرتبة، يعني مع عدم وجود المرتبة الأولى فقط موجود هذولا، المرتبة الثانية يرثون المرتبة الثانية. أول هذولا كلهم في مرتبة أولى. الآن نشوف مع وجود الأخوة، لا تصل النوبة إلى الأولاد، إلى أولاد الأخوة في مرتبة ثانية. أحسن أحسن. فالثانية صنفان، المرتبة الثانية الأخوة سواء كانوا ذكورا أو إناث، وأولادهم. الآن شوف مع كل واحد، احنا ذكرنا القاعدة، كل من كان بمرتبة سابقة لا يحجب المرتبة اللاحقة، يعني يحجب الثانية. هذا الآن واحد، شوف ترتيب الأخوة وأولادهم وإن نزلوا، والأجداد وإن علوا. الأجداد كيف وإن علوا؟ الأجداد والجدات، يعني أبو الجد وجد الجد وأب جد الجد وجد جد الجد، وهكذا إلى فوق ترتفع ارتفاع. يعني كيف ترتفع الآن؟ من أبوك؟ من أبوه؟ وهكذا. وأنت فلان ابن فلان، أبوك ابن فلان، وجدك ابن فلان، أبو جدك وجد جدك، يعني تبتدي من جدك وأبو جدك وجد جدك وأبو جد جدك، وهكذا. هذا الارتفاع إلى ما لا نهاية. طبعا ما في، أنت ما تملك 10 أجداد في آن واحد، ما ممكن، يعني ممكن 2، ممكن الجد وأبوه أبو الجد ممكن، أما جد الجد ما ممكن، أبو جد الجد ما ممكن. نعم، يعني هذا يصير عمره 400 سنة. الثالثة، المرتبة الثالثة الأخ، هذا لا صنف واحد. المرتبة الأولى صنفان، المرتبة الثانية صنفان، المرتبة الثالثة صنف واحد. الثالثة الأخوال والأعمام. وتعرف خالك وعمك من؟ الأخوال والأعمام وإن علوا، حتى وإن كانوا عالين ارتفاع من ناحية الارتفاع، يعني هو صحيح وما ذكر، بس هذا هو معنى. يعني جوز الأخوال والأعمام المرتبة الثالثة. أنا الآن أقول لك كيف وين علو. خالك، خال خالك، وخال خال خالك، وهكذا. عمك وعم عمك، يعني عم الأب وعم العام، وهكذا. ومن ناحية الآباء والأمهات، عم الأب والأمهات والأخوال، هذول كلهم بهذه المرتبة. شوف الآن، لا هذول نزول، هذول نزول، احنا نتكلم عن الارتفاع. خلص لا يرتفع، شلون الأولاد موت؟ لا لا لا، ما لنا علاقة فيه. عمك أبو عمك، عم عمك، وهكذا. خالك أبو خالك، خال خالك، خال من هذه الناحية. لا لا لا، الارتفاع الارتفاع فقط، ارتفاع. لا لا، ما في نزول هنا في هذه المرتبة، ما في نزول. هكذا هذا هذا الآن أنا أبين لك، أنا أقول لك الأقوال والأعمال حتى وإن كانوا عالين وإن علوا. هذا من ناحية العلو. من ناحية العلو مثل ماذا؟ مثل أعمام الآباء وأعمام الأمهات، مثل أخوال الآباء وأخوال الأمهات، مثل أعمام الأجداد وأعمام الجدات، مثل أخوال الجد ومثل يعني أخوال الأجداد وأخوال الجدات وهكذا، وكذلك الأولاد. هذا من ناحية العلو. الآن نأتي من ناحية ماذا؟ من ناحية النزول. الأولاد وإن نزلوا مع وجود هؤلاء لا تصل النوبة إلى الأبناء. تمام؟ من ناحية النزول أيضا أولاد الأعمام، أولاد أولاد الأعمام، أولاد الأخوال، أولاد أولاد الأخوال وهكذا. يعني المدار كله حول صدق اسم القرابة، فيما إذا بقي اسم القرابة يطلق على الموجودين عرفا. يعني قد يكون واحد إنسان يموت لكن ليس له من الأقرباء إلا ابن ابن ابن ابن عمي، يصدق عليه أنه قريب أم لا؟ يصدق عليه أنه قريب. أما تروح تجيب لواحد من زمن آدم يصدق عليه قريب؟ هذا مشكلة. المهم هو صدق اسم القرابة، المهم يصدق عليه أنه قرابة من أقربائه أو لا يصدق عليه أنه من الأقرباء. فإذا صدق عليه أنه من الأقرباء لا إشكال في أنه يعرف. هذا عند الفقهاء جميعا، هذا كأنما هو معلوم لأنه بعد ذلك يأتي. أنا أذكر لك من باب المقدمة لأنه الآن يأتي في مسألة القرابة، في مسألة الكلالة. إيه الكلالة؟ القرابة. إيه وإن طلع سورة النساء حتجيبوها وتقرون الآن نقرأ بها في سورة الطلع. والسبب الآن نأتي إلى السبب. اثنان، السبب اثنان، زوجية وولاء. الزوجية معلوم، أما الولاء كيف الولاء؟ الولاء له ثلاث مرات. ولاء العتق. ولاء العتق ماذا يعني؟ كما قلت لكم قبل قليل، شخص عنده عبد، شخص عنده عبد فيعتقه، يعتقه، إلا أنه لا يوجد وارث لهذا العبد. فإذا مات هذا العبد الذي أعتقه سيده ومولاه، من الذي يرثه؟ يرثه مولاه. هذا يسمى ولاء العتق. هذا واحد. ثم ولاء تضمن الجريرة. ها الآن أنا أقول لك، ولاء تضمن الجريرة أو ولاء ضامن الجريرة. يعني ها؟ ما عرفت ولاء العتق؟ أعيدها. عندك عبد أعتقته، أنت أعتقت عبد وليس لهذا العبد أي وارث، ليس له أي قريب، شخص وحي مات، من الذي يرثه؟ أنت ترثه. هذا يسمى ولاء العتق. أما ولاء ضامن الجريرة، شخصان اثنان يتفقان على أنه إذا ارتكب أحدهما جريرة أو يعني جريرة جناية، إذا ارتكب جناية يكون هو ضامن له. اثنين الآن أنتم تتفقون، اثنان يتفقان على هذا الموضوع، إن يكون ضامن يكون ضامن. فإذا مات، إذا مات أحدهما وليس له وارث، من الذي يرثه؟ يرثه الضامن. هذا يسمى ولاء ضامن الجريرة. أنت إذا ارتكب الجناية أنا أضمنك، أنا أعطيك، أنا هذا هو، مو ضمان كفالة ما كفالة، غير الضمان هنا. إذا ارتكب الجناية، الجريرة بمعنى الجناية فقط في هذا المورد. فإذا متت ما عندك وارث، أنا أرثك. الثالث ولا الإمامة. يعني من مات ولا وارث له فإن الإمام عليه السلام وارث من لا وارث له، يرثه الإمام. فهمت الآن؟ هاي ثلاث مرات ولا الإمامة. إذا شخص إنسان وحده ومات وليس له أي وارث فالإمام يرثه، لأن الإمام وارث من لا وارث له. نعم، في غيبة الإمام المرجع الجامع للشرائط الحاكم الشرعي الأعلم، كلهم أعلم، اللي ما يشترط يحطها بجيبه، ما يشترط هو من عنده لا يشترطها. من هو؟ خلصنا من هالشغلات، هاي عندهم هم أعلنوها، هم منهم، هاي سياسة ما لنا علاقة بالسياسة، مجلس خبراء ما مجلس خبراء، سياسة. احنا نتكلم عن الشرع، الشرع غير سياسة. اكثرهم للحق كارهون، مشكلة يعني كلها تتبع. هسه احنا العالم يتبعون وذا يتبعون، يعني اذا تبع يعني صار حقيقي يعني صار شرعي، هاي مسألة اخرى، هاي اللي تنظيم الحكم. لا لا لا يا خالد يا خالد تضرب ولا تقاس. نعم، ثم ولاء تضمن الجريرة، ثم ولاء الإمامة. وينقسم الوارث أو الوراث، يعني الذين يورثون. خليك شفتها ولا ما؟ خمسة آلاف آية هاي ما شفتها؟ خليها هاي هنا وفي آخرها، آخر السورة، في آخر السورة، شوف آخر السورة طلعها شو موجودة هنا. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، كلالة الأقرباء من الأم. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه الآن احنا نطبق ما أقرباء لهم الآن يعني. وينقسم الوراث، فمنهم من لا يرث إلا بالفرض. الوراث ينقسمون إلى خمسة أقسام. القسم الأول من لا يرث إلا بالفرض. الفرض يعني شنو؟ الفرض المذكور في القرآن الكريم، وهم الأم. الأم لها شو؟ مع وجود الأم الميتة، مع وجود الولد لها ثلث، هنا موجودة هنا، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. هذا الفرق، هذا الفرق ذكر في القرآن، سموها مذكور في القرآن، معين، فرق معين في القرآن. وهم الأم من بين الأنساب، فمع الولد، مع ولد الميت، يعني إذا رجل مات وترك ولد وترك أم الميت، كم ترث؟ مع وجود الولد ترث السدس، سدس مع وجود الولد أم الميت، مع وجود ابن للميت ترث السدس. أما مع عدم وجود، مع عدم وجود ولد، إنسان مات وليس له ولد، وليس له ولد، هنا ماذا يتصور؟ يتصور شيئا، مرة يكون له أخوة للميت، أخوة مع أم، ومرة لا يكون هناك أخوة، ولد وحيد. فإذا كان الولد وحيدا يرتفع نصيب الأم من السدس إلى الثلث، يرتفع ها انتبه. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. انتبه، إذا كان له ولد لكل واحد من الأبوين سدس. فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه، معناه ترك أم وأب، فلأمه الثلث والباقي للأب، هذا مع عدم الحاجب. أما مع وجود الحاجب، الحاجب من هو؟ الأخوة. فإن كان له أخوة، شوف القرآن صريح، فلأمه السدس. كيف؟ فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو ذكر. وينقسم الوراث، فمنهم من لا يرث إلا بالفرض، الأم ترث بالفرض، وهم الأم من بين الأنساب إلا على الرد. على الرد إيه هذا؟ إلا على الرد يعني كم هي نصيبها السدس، فرضها السدس، لكن فيما إذا ارتفع لم يكن للميت حاجب، إذا لم إذا لم يكن لها مانع أو حاجب يحجبها، يرتفع نصيبها من السدس إلى الثلث، إلى الثلث. نعم، إلا على رد. هذا واحد، هذا واحد، اسمعني. فهي تأخذ نصيبها السدس مع عدم الحاجب، يرد إليها الثلث. هذا واحد. فيما إذا كان معها أب، كيف؟ خلينا نشوف نص القرآن أمامنا ونطبق هنا، بعد ذلك نذكر الفرض الثاني. شوي شوي، ها، يرتفع نصيبها إلى السدس، يرتفع نصيبها إلى السدس، من السدس إلى السدس. مرة إنسان يموت وله أم وأب وله أخوة، إذا كان له أم وأب فلكل واحد منهما السدس والباقي للأخوة. إذا ترك أم وأب، إذا ترك أم وأب من دون أخوة، ليس له أخوة، فلأمه الثلث والباقي للأب. تنتبه الآن كيف عرفته؟ عشان حتى توضح لكم أكثر. إنسان يموت، عادته له أم وأب وله أخوة، إذا كان له أب وأخوة، أم وأب وأخوة، فلكل واحد من الأبوين سدس، سدس والباقي للأخوة. أما إذا مات وترك أم وأب فقط من دون أخوة، ليس له أخوة، معناه ماذا؟ الثلث للأم والباقي للأب. أما إذا مات وترك أما فقط، فرضها ماذا؟ فرضها الأول، الفرض الأول لابد أن يكون لها سدس، فرضها المسمى سدس، لكن مع وجود الحاجب، مع عدم وجود الحاجب فرضها الثلث. الآن مع عدم وجود الحاجب فرضها كفرضها الثلث، وهكذا. أما ما تبقى لمن؟ ما تبقى برد، يرد إليها. فهمت؟ هاي، فتأخذ فرضها الثلث ثم ما تبقى يرد إليها، هذا هو الرد. فهمت الآن الرد؟ ما في، هو ترك فقط أم، ترك أمه، ليس له وارث إلا الأم، فيرد ما تبقى من التركة، الباقي يرد عليها. أما هذا بخلاف أهل العامة، أهل العامة يوزعون على الجميع، على على ابن العام، ابن ابن ابن العام، على الأقرباء، على على التعصيب، على العصبة يعني يسمى، على العصبة يسمى، العصبة يعني الأقرباء العشيرة، لكل واحد من الأبوين السدس. هاي طبعا استبعدنا احنا هاي بعدها بمقدمة، المقدمة. نعم، فمنهم من لا يرث إلا بالفرض، وهم الأم من بين الأنساب، لأنه هاي نسب من بين الأنساب، إلا على الرد، إلا على سبيل الرد مثلا. متى؟ فيما إذا لم يكن ميت للميت وارث غير الأم، إذا لم يكن للميت وارث غير الأم فترث الجميع، يعني تأخذ فرضها وما تبقى من التركة تأخذه بالرد. يرد إليها. نعم. والزوج ارجع ارجع يرد إليها باقي التركة، تأخذ باقي التركة يعني ترث الجميع، تأخذ نصيبها وهو السدس، ثم ما تبقى من التركة يرد إليها، يرجع إليها فتأخذه هي. هذا معنى الرد. الرد يعني الإرجاع. والزوج والزوجة من بين الأسباب، الزوج مع وجود الولد ماذا يحصل؟ الزوج إذا ماتت الزوجة، زوج إذا ماتت زوجته، تارة يكون لها ولد وأخرى لا يكون لها ولد. فإن كان لها ولد نصيبه كم؟ ربع. نصيب الزوج ربع، وما تبقى لمن؟ للولد. وإن لم يكن له لها ولد نصف، الزوج يرث النصف. هذا الآن ولد، انتبه للآية، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. كنت أتكلم عن ده، جاءت القرآن أمامي. هذا فرض مفروض، ها؟ الآية 12، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. معناها الزوجة إذا ماتت وليس لها ولد وترك الزوجا، فالنصف لمن؟ النصف نصف، الزوج يرثها بالنصف، فيرث نصفها بالفرض والنصف الآخر بالرد. فهمت الآن؟ هذا واحد. فإن كان لهن ولد فلكم ربع. فمع وجود الولد كم يرث الزوج؟ ربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. هذا بالنسبة إلى نصيب الزوج. أما نصيب الزوجة، نصيب الزوجة إذا لم يكن للزوج ولد لها الربع، لها ربع، ومع وجود الولد لها الثمن. فهمت الآن؟ الآن ماذا يقول؟ نقرأ الآية، شوف. ولهن ربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. شايف خل آية صريحة الآن، سواء كان ذكرا أو أنثى. فمع عدم وجود الولد الزوجة ترث ربع بالفرض وما تبقى برد. فهمت الآن؟ هي اول مره تاخذ المسمى لها، الفرض المفروض تقوم ما تبقى. نعم نعم، بس هي موجوده فقط في ماذا برد. هناك روايات، روايات ادله كثيره تدل على رد تبع لامه اهل البيت. نعم. والزوج والزوجه من بين الاسباب الا نادرا، الا نادرا متى؟ فيما اذا لم يبقى لأحدهما وارث إلا الزوج أو إلا الزوجة فيرد عليهما، هذا إلا نادرا. ومنهم من يرث تارة بالفرض، شوف، وأخرى بالقرابة وهم الأب. خلينا نشوف، وهم الأب والبنت أو البنات والأخت والأخوات وكلالة الأم، قرابة الأم، كلالة الأم، ومن عدا هؤلاء لا يرثوا إلا بالقرابة. هؤلاء فقط المذكورون يرثون بالفرض وبالقرابة. كيف الآن؟ الآن الآن شوف، ها، قرابة، قرابة أقرباء الأم، أقرباء الأم إن شاء الله يأتي بعد طويل. طبعا هذا خلاف بيننا وبين